مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات تحتاج منا لوقفة لما عرج الله عليها في سورة بدأها بذكر غفلة العباد، وأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا كما قال لنبيه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون. فهذه الآيات جاءت للإنذار، للتذكير. فإن كنا معشر البشر خلق من خلق الله، فهل زدنا عن كوننا خلق؟ يجري علينا الخالق ما شاء من قضاء وأمر. أم لأن الله جعل لنا خيارا في بعض الأمر نفينا بهذا الخيار عن الله الأمر؟ فهذه مصيبة الخلق حين ظنوا أن لهم في حياتهم مع أمر الله أمر، ومع شرع الله شرع، ومع حكم الله حكم، ومع دين الله دين، ومع حدود الله حدود، ومع أنساب الله أنساب. هذه بلية الخلق، وما زال الأمر فينا قائم. يقلبنا الله كيف شاء، يقلب ما حولنا كيف شاء، ومع هذا قل أن نفهم أننا خلق بين الخلق، لكل مخلوق ممن حولنا فلك ومسار. ما رأينا خلقا سار في غير مساره، أو انفك قيد أنملة عن فلكه الذي رسمه الله له. ولذا تآلفت أزواجه، فلا يبغي زوج على زوج، ولا نوع على نوع، ولا جنس على جنس، بل ترى الملك كله يسير بانتظام عجيب ودقة أعجب. هذه الأزواج منها الدقيق الذي لا يرى، ومنها العظيم الذي يرى، ومنها العظيم الذي غاب عنا فلا تدركه أبصارنا. فكم لله في ملكه من خلق لا تحصي عقول الناس إياها ولا تصل إلا لبعض ظواهر منها، كما قال تعالى عن علم الناس جميعا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بعض ظواهرها. لا إله إلا الله. لهذا يدعون الله للوقوف أمام هذه الأزواج، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، كل نبات فيه أزواج. وهنا لفتة عجيبة، قوله أزواج قيل أشكال صور، وقيل متممات ومكملات. نعم، كل الخلائق لها صور وأشكال، وكل الخلائق في حاجة لغيرها، ومن هنا جعل الله جميع الخلق أزواج ليشعر جميع الخلق بأنه فقير محتاج، فلا غني إلا الله. ولذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغنى صفة ذات الله، وإن لم يعطي الناس شيئا فهو الغني. الكل يحتاج الكل أو يحتاج لغيره، ولا محالة يحتاج لربه، أما الله تعالى فلا حاجة له لغيره، لا حاجة له لغيره، كما قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إخوة الإيمان، هذه الحاجة تدعونا لا محالة للذل بين يديه، للخضوع بين يديه، للعبودية قهرا بين يديه. ومن هنا كان التزاوج إنذار لنا بأننا إن لم نخضع رب العباد أجبرنا حتى نخضع. فليستغنى الرجل عن المرأة؟ ونحن كلنا بشر، هل يستغني البشر عن غيره من البشر؟ منا مخلوق يستطيع أن يحيا في الملك وحده، يجمع قوته بنفسه، هو الذي يزرع وهو الذي يحصد وهو الذي يطحن وهو الذي يخبز وهو الذي يسوي وهو الذي يعجل وهو الذي يأكل. وإن نزل به من طعامه داء فهو الذي يداوي. فينا مخلوق يستطيع أن نصل لذلك الحال، لذلك الأمر بحال؟ أم كلنا في حاجة لغيرنا شئنا أم أبينا؟ ومن هنا كان التزاوج لون من إظهار الحاجة إلى الله لا محالة، فهو القادر على أن يذلل لنا حاجاتنا على أيدي غيرنا، وهو القادر على أن يحول بيننا وبين احتياجنا. فكم لنا من حاجة حال الله بيننا وبينها، وإن كنا نملك أسبابها، وكم من حاجة لا نملك لها سبب ويذللها لنا من بيده كل سبب. ولذا يدعو الكل للنظر، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحانه أين ننزهه عن جميع النقائص؟ ومن النقائص الاحتياج الغير، فهو تعالى منزه عن أن يحتاج لغيره بحال في أي أمر دق أو جل، وهو المنزه عن أن يكون له في الكمال مثيل. فقد يدعي بعض المخابين أن هناك من يوصف بصفات الله في عدم احتياجه لغيره، كما فعلوا ذلك مع بعض خلق الله، مع الأصنام تارة، ومع الشمس تارة، ومع البقر تارة، ومع البشر تارة. فقال له لهذه الخلائق ووصفوها بما وصف الله تعالى به، لا إله إلا الله. بل إن هذا الأمر لا يكاد ينفك عن فئة من الناس قائمة عليه على مر العصور. في كل عصر ترى عباد البقر، وترى عباد البشر، وترى عباد الصنم. احنا في القرن الكام؟ دخلنا في 21، ومع هذا فينا عباد الصنم. في اكثر بلدان العالم تقدما، في اليابان ما زالوا يعبدوا بوذا الصنم ويسجدون امامه ويركعون ويعتقدون انه اله معصوم، صنم حجر، ومنهم من صنعه من خشب. والهند صنعت القنبلة الذرية، وما يزال صناؤها يخضعون للبقر. ترى العجب في البشر، في أعظم ميادين نيودلهي هي واقعة تحدث، عجل بقري ينام في الميدان، تتوقف وسائل مواصلات يوم كامل لأن العجل نائم. الرب نام في الميدان فلا يحل لهم إيقاظه. تعطل مصالح العباد وتخرب حياء البلاد من أجل عبادة البقر. وقس على هذا، بل ملايين مملينة من أهل الكتاب ما زالوا يعتقدون أن بشرا هو الرب. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله. إخوة الإيمان، فلا بد من تنزيه الله هذا التنزيه الكامل عن النقائص، وعن أن يكون له في الكمال مثيل. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، زوج ولا أزواج؟ الذرات الصغيرة أزواج، السحب أزواج. يا موجب سالم ما زالت الآن، الليل والنهار أزواج، الشمس والقمر أزواج. ولذا ضرب الله لنا هذين المثلين، الليل والنهار والشمس والقمر، انظروا كيف يتزاوج. هل يعيب الليل طول النهار في الصيف؟ وهل يعيب النهار طول الليل في الشتاء؟ وهل رأيتم الليل يبغي يوما على النهار، أو النهار يبغي يوما على الليل؟ وهل يستغني الناس بالليل عن النهار، أو النهار عن الليل؟ ولذا بين تعالى أن الكون كله في مسيس الحاجة لهذين الزوجين، مع احتياج كل منهما الآخر، وتعويض كل منهما النقص الذي عند الآخر. ومع ذلك جعل لليل ترتيبه ونظامه، وللنهار ترتيبه ونظامه، وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. لحظة دخول أو انسلاخ الليل من النهار أو انسلاخ النهار من الليل لحظة عجيبة. الليل البهيم إذا اشتدت ظلمته واحلولكت عندها تبدو بوادر النهار، فكلما ازداد الليل حلكة كلما كان ذلك إذن بزواله وبزوغ النهار. وفي ذلك آيات وليست آية. فما من شيء اكتمل أمره، ما من زوج اكتمل أمره إلا كانت بداية نقصانه إلا كانت نهاية. وهذا سنن الله الماضي في كل أزواج، الليل النهار الشمس القمر البشر. يولد ضعيف ينمو يشتد عوده يقوى شبابه تكتمل رجولته يبدأ ضعف عند الأربعين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، بل كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة تسمى القصواء لا تسبقها ناقة، حتى تسابق النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أعرابي بقعود الله، قعود يعني جمل شاب فتيلس، فسبق الناقة فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحزنوا لا شيء في الدنيا إلا وضعه الله تعالى. استحالة شيء في الدنيا يعلو ولا يوضع، يستمر علوه الأبد. البشر يقوى إلى حد تم لهم القوة تبدأ النهاية. ولذلك عد الشارع تشد الرجال عمر الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة خلاص كل فترات النمو توقفت، خدت نصيبك عدت دوره ايه خلاص دور على حاله على خاتمته. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك خلاص التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ومهمة انتهت بدأت مهمة مين؟ أولادي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ها؟ ما هيتجوز عشان ودع. ها؟ 40 كان جد وكان أبو الجد، لكن 40 في زماننا عيلت نسأل الله العافية. وصل 40 وتلاقيه لسه فافي دلوعة مش عارف نفسه مش حاسس بنفسه، نسأل الله العافية. الليل كذلك النهار كذلك، يبدأ الليل من لحظة الزوال، انتصاف الشمس كبد السماء، ومنها يبدأ انسلاخ الليل. تبدأ الشمس بعد أن كانت تقوى وتزداد قوة وتزداد ظهورا وتزداد إضاءة، وصلت كبد السماء يبدأ ضوءها يخبو شيئا فشيئا، وتبدأ ظلمة الليل تهجم شيئا فشيئا. فانسلاخ الليل من النهار يبدأ من الزوال، وانسلاخ النهار من الليل يبدأ من أشد لحظات الليل حلكة وظلام. عندها يبدأ الفجر الكاذب، يليه الصادق يليه صباح النور صباح. وقس على هذا ثمن الله الذي أمضاه في جميع عباده، فما من ظالم ولا جار ولا كافر أعطاه الله نعمة فبغى إلا كان هلاكه في أشد لحظات طغيانه. دي بداية النهاية، ما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. ولذا وصفها الخبير بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: الدنيا دسمتها العامة كلما حلت أو حلت، وكلما جلت أو جلت، وكلما كست أو كست، وكم من ملك كان له فيها علامات فلما علا مات. هو ده وصفه، فلما علا مات راح فيه. إذا ندرك كلنا ذلك الزوج ذكر أو أنثى، وإن اختلف سعينا، كلنا كالليل والنهار كالشمس والقمر نولد وننمو ويشتد عودنا ويكتمل نمونا ويبدأ ضعفنا وانحدارنا وتبدأ النهاية. فهل ظهر هلال وصار بدرا بعد تمام نموه ودام له كمال؟ ها؟ ده البدر ليلة واحدة، في ليلة التمام ليلة واحدة، ليلة 15 عندها انتهي تبدأ نهايته. كذا الشمس، كذا الليل، كذا النهار، كذا سائر الأزواج التي خلقها الله تعالى، سواء منها ما نعلم وما لا نعلم وما الله به أعلم. حتى الخلائق التي في جسمنا، خلايا الدم، كل خلية، وعلى فكرة خلايا لها أزواج، كل خلية لها نمو معين، 120 يوم أقصى عمري وعندها تحال على المعاش. ربنا مسلط البنكرياس جعل ربعه جهاز دقيق لتنظيم أعمار الخلايا، عنده دفاتر مايكروفيل لكل خلية في الدم تجي عمرها كام؟ بالساعة والثانية 120 يوم وتحل الاستدعاء على طول، لا عمل لها بعد هذه الساعة. عمالين نقلب، أمال إيه؟ جسمك ده كله بتغير، كل كرات الدم الحمراء كل 120 يوم في جسمك تغير. تزاوج يعني خلق يحتاج لما يتممه، أو أشكال وصور كما قال تعالى: وآخر من شكله أزواج. العذاب في جهنم نفسه أزواج، صور وأشكال. ها؟ فقد يعذب الناس بالنار ويعذب بالزمهرير، الحر الشديد والبرد الشديد، لا البرد يحتملون ولا الحر يحتملون. وذلك بيرينا بعض آيات الدنيا، أشد يوم حرارة في دنيانا أو في عامنا كما جاء في الحديث هو زفرة من جهنم، وأشد يوم برد في حياتنا أو في عامنا هو زفرة من جهنم. زفرة تأتينا بأشد الحر وزفرة تأتينا بأشد البرد، فأي الأمرين نحتمل؟ ده لو جسمك مخلوق من نار زي الجيد، النار تعذب. ورحم الله أبو حنيفة لما أنكر عليه أحد الزنادقة قال: تزعمون أن الله يعذب الجن بالنار؟ فكيف خلقت الجن من نار وربكم يعذبها بالنار؟ أي يعذب النار بالنار؟ فأبو حنيفة أمسك له حتة طينة نشفة ضخمة ولقمه إياه فصرخ، قال: أشعرت بعذابها؟ قال: نعم. قال: كيف يعذب الطين الطين؟ ده طين وانت بطين. الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. إخوة الإيمان، فكل شيء رب العباد خلقه أزواج أي محتاج لغيره، وإن اختل وإن تعددت أشكاله، الذرات الصغيرة فيها أزواج، أقل خلايا الخلق اللي وصل إليها البشر فيها أزواج، نواه وألكترونات وتداخلات عجيبة، وهذه تحتاج لتلك وتلك تحتاج لأخرى، ترتيب رباني عجيب سبحان من قدره. ولذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالأزواج غير متوقفة على ما نعلم من أزواج، ولذا ضرب لنا مثل أو مثلين بزوجين قد لا نفطن إلى أنهما أزواج، الليل والنهار والشمس والقمر، كيف ألف الله بين الليل والقمر وجعل كلاهما يتمم الآخر. 24 ساعة بتجيب الاثنين يتداخل، هذا طول فترة وأقصر فترة، والآخر يطول فترة وأقصر فترة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وده داخل في ده وده داخل في ده، لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، كل واحد ماشي فلك ومساره اللي ربنا رسم له. أليست هذه آية واضحة جلية أمام الأذهان؟ هل تستقيم الحياة لو جعلها الله بزوج واحد من هذين الزوجين؟ خلها الليل على طول نحتمل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هيدكم زوج واحد تقدر تجيب التاني انتم تعرفوا تملكوا، في حد يعرف يجيب ضياء؟ طب بلاش لي خليها، طب نهار على طول تتحمل نهار على طول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنوا فيه؟ حد يعرف يجيب ليه؟ ده ظلام، والظلم كثير، لكن يعرف يجيب ظلام؟ يجيب ظلم ماشي، لكن يجيب ظلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. إذن إخوة الإيمان لابد أن نفطن، ولذلك جعل الله الرجل والمرأة كالليل والنهار والشمس والقمر، إن التزمنا حدود الله لم يبغ رجل على امرأة ولا امرأة على رجل ولا بشر على بشر. إن تركنا بعيدا عن حدود الله فالبغي لا محالة سمتنا. للرجل يود أن يجور على المرأة يأخذ أكثر مما له، وهي تود تجور على الرجل تأخذ أكثر مما له. أمال الزوج وأمال الزوج ألا تتضارب؟ ألا تتعارض؟ هي عايزة تطبعه بطباعها وهو يريد أن يطبعها بطباعه، تناطح الشيخان تناطح القرينان. إيه اللي يضبط ما بين الأزواج؟ قواعد يملكها البشر. وأذكر لطافة وقعت في زمان سلم حين اشتكى بعض الرجال تمرد بعض النساء، أذن النبي لهن الرجال في تأديبهم، فما نام النبي ليلته حتى قام في الفجر يقول لأصحابه لقد طاف البارحة بآل محمد جمع من النساء كبير، كل تشكي ظلم زوجها. مجرد ما أذلهم بالتأديب بس رنهم علاء مظبوط من حق أد. فنهى النبي الرجال عن الضرب، فما نام ليلة حتى قام في الصباح خطيبا يقول لقد طاف بآل محمد البارحة جمع من الرجال غفير، كل يشكي عصيان امرأته. ما دام مش هتضرب خلاص يبقى ما يسمع الكلام ولا هتنفذ له طلب. رأس برأسك، من الرجال أن يحتمل أن رأس المرأة تكون برأسه؟ ها شو اشتغلت الشغل زي ما هو يشتغل برد الشغل معه، وزي ما هي بتحمل جواته يحمل معاه، ها وزي ما هي بتطبخ يطبخ معاه ويغسل معاه. حد يحتمل هذا؟ طب وهي تحتمل تشتغل برا وجوا؟ كما أوهمها مخابيل التحرر أن تحرر المرأة في أن يكون لها عمل الرجال، وشاءت أم أبت مكلفة بحمل النساء لأن الرجل لا رحم له، فمن يحمل غيرها ومن يرضع غيرها هتحمله ازاي؟ هو حمله خفة ووضعه شهوة، وهي حملته كرها ووضعته كرها، لا خيار. كان أن ظلم النساء لأنهن الأضعف، فطلب من المرأة أن تعمل عمل الرجال الذي يشقى به الرجال مع عمل المرأة في بيتها الذي تحتاج المرأة فيه لمن يعينها عليه، باسم التحرر ومساواة المرأة بالرجل. يبقى احنا سويناها أم ظلمناها؟ تخيل الظلم جعله مساواة، الظلم جعله مساواة، والمخبولات بالظلم فرحات مفتونات. لكن رحت الشغل ورجعت من الشغل وفرحانة بقت، طب والأولاد في ايه؟ في الحضانة مرمين. إذا نعي وندرك لما وقع هذا، شكى الرجال تارة وشكى النساء تارة، فنزلت الآيات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هناك أمور المرأة فيها فضلت وأمور الرجل فيها فضل، من الذي فضله؟ اللي هيأه لهذا التفضيل، هيأ المرأة للأمومة، فهل يقوى الرجل على الأمومة؟ يفهم فيها حاجة؟ طب هات أعقل الرجال وادله طفل رضيع يربيه أسبوع، أسبوع واحد ساعة كن الولد بس معياط تمام ويعيط، يا رب سكته، ما فيش أي سبب يدعوه للبكاء، نظيف زي الفل وآكل زي الفل وبعيط. طب تعطي لي يد، انت بتفهمش يا ابني، انت الذي لا تفهم لانك لا تفهم انه لا يفهم. استحالة الطفل يستقيم بامور العقل، لكن ايتي باذكى النساء عقلا واكثرهن للعلم تحصيلا، الحاصل على الدكتوراه، وضع امامها طفل رضيع، وإيت بالأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وضع أمامها الطفل الرضيع، وانظر دولة هذه وتلك، كلتاهما أم، لا اللي درست تستطيع أن تعامله بغير الأمومة، ولا الأمية تجهل حقيقة الأمومة. دي ولا دي تمسك الطفل، مجرد إمساكها له اشتك بشتك يسكت الغلام، لغة لا يعرف غيرها ولا تعامل بسواها. فمن الذي قدر هذا؟ أإله مع الله. ومن هنا لم يجعل الله تعالى للرجل سبيل على الطفل في تربيته وهو دون سن التمييز. الطفل في هذا العمر للمرأة من حيث كونها امرأة، ولذلك لو حصل فصال بين الزوجة والزوجة الطفل دون السابعة لا يعطى لأبيه أبدا لأم، طب ما لش أم، أم ماتت، لجدته أم، أم ما متحملهوش، يبقى أم أبوه، ما فيش خالته، ما فيش عمته، ما فيش أقرب قريبة امرأة. طب أبوه لا دور له في هذا الباب. فضلت المرأة بهذا أم لا؟ لكن فضل الرجال في جانب أخرى، شغل الكسب والتعامل مع الرجال، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي صافيه الرجال في الطرقات وحوش وذئاب لم يتوقفوا عند حدود، حتى وصل العدوان على النساء على أعين الناس، في أكبر مادين. فمن يصون المرأة بين الوحوش؟ رب العباد جعل لها. لو كان من أضعف الأزواج فعند حماية عرضه تراه أسدا بين الأسود. من الذي قواه؟ وذلك أعجبتني تجربة لطيفة لما سئل الشيخ محمد عبده في أوروبا، بقولوا لما تحرم لحم الخنزير وتحل الجمال والغنم والفراخ، ودي بهائم دي بهائم، ده خنزير وده خروف، الاثنين شكل بعض، فنظرهم شكل بعض. سأجري لكم تجربة عملية بسيطة. أمهنوني شهرا، جاب خلاله خروف ونعجة، على نهاية الشهر الديك جود داخل الحظيرة صغير نحيف الجسم، جاب له ديك ضخم ودخله عليه، ظل يضرب فيه وينقر فيه حتى طرده من الحظير. الضعيف التعبان والتاني فخم ضخم، صاحب الحق قوي وصاحب الباطل ضعيف وإن كان ضخم الجثة. نفس الوضع الخروف والنعجة، الخروف الموجود ده صغير والتاني جير ضخم، الصغير ده قاعد ينطح في التاني لغاية ما طلع بره. على العكس من ذلك الخنزير، كان الخنزير موجود دوه ضخم وجاب له واحد سفسوف، ساب له الويه وطلع. قال ولذا رجالنا رجال يقهرون على أعراضهم ورجالكم ليسوا برجال. خنزير. هذا التزاوج العجيب الذي أوجده الله بين الخلائق سنة مضت وآية سرت. إذا كان كل زوج له فلكه، أليس للرجل والمرأة، للبشر عموما رجالا ونساء، أليس لكل فلكه؟ ولذا قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. دول زي دول. إن سعيكم لشتى، الرجل له مساره فلكه والمرأة لها مسارها فلكه. لو الرجل حاول يتدخل في مهام المرأة أفسد وما أصلح، ولو المرأة حاولت التدخل في مهام الرجال أفسدت وما أصلحت. فلا ترجل النساء يمدح ولا تخنث الرجال يمدح، فطرة جبل الله عباد عليه. فإذا كان الرجل والمرأة كل له فلك، وفلك الرجل وفلك المرأة أفلاك بين أفلاك لجميع الخلائق، لو أي رجل اختل عن فلكه المرسوم سيبغي لا محالة على المرأة تارة، على الأرض تارة، على الرياح تارة، على السحب تارة، على المطر تارة، على السماء تارة، على الملائكة تارة، على الجن تارة، على بعض الخلائق التي لا يراها تارة. كالنملة حين شكت لأخواتها ظل البشر عليها وإن كان فيهم نبي مرسل، قالت يا وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مجرد إن البشر لا توضع له حدود للتعامل مع جميع هذه الأزواج الموجودة حوله، يوضع له مسار مطلوب منه أن يسلكه لا يحيد عنه قيد أنملة، لو عاد يمينا أو يسارا لآذى زوجا من الأزواج أو خلقا من الخلق، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. هل هذا الفلك وهذا المسار خاص بالإنسان؟ تقوى عقول البشر جميعهم لو اجتمعوا أن يرسموا هذا الفلك يجيبهم فيه؟ هل يعرفوا المسارات التي رسمها الله لجميع الأزواج حولهم؟ نعرف مسار الليل والنهار؟ نعرف مسار الشمس والقمر؟ نعرف مسار الرجل أو مسار المرأة؟ نستطيع أن نميز بين مال الرجل ومال المرأة في كل أمر دقة أو جل؟ نحن لسه ما زلنا عمالين نكتشف في أعضاء الرجل وأعضاء المرأة. وكلما مرت بنا الأيام اكتشفنا منهما جديد لم نكن نعلمه. كيف يرسم للإنسان مساره من يجهل حقيقة الإنسان وحقيقة ما فيه وما حوله؟ ولذلك أنزل الله هذا التكليف لبشر يعلم الله تعالى أنه في سيره بدون رسم مساره ظالم جاهل شاء أم أبى، فملكاته لا تملك غير ذلك. ولذا قال تعالى حين ذكر لنا تكليفه ومساره الذي أنزله لعباده، قال إنا عرضنا الأمانة، أمانة التكليف والدين الذي يبين الله فيه مسار العالمين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالله عليكم، ظلوم يرسم مسار عدل للناس؟ ظلوم يرسم مسار فيه حكمة لساس؟ جهول، الجهول تصدر عنه حكمة؟ في عرف الجهل حكمة، ماشي، أبو جهل كان مسمينه أبو الحكم، أبو جهل كان مسمينه أبو إيه؟ وكم من جهلة عدوا أقلهم جهلا فيهم حكماء، وهذا واقعنا الذي نحيا. لعمة وسط العمين سموه إيه؟ أبو العيون، فتح أبو العيون، حد شايف غيره؟ وإن كان أرى بصيصة لكن هذا منور فيه، ها؟ واضح معي؟ فكذلك إذا كانوا هم جهلة وجهلهم مطبق، فلو أي واحد ربنا فتح عليه بس وكان أقل منهم شيئا ما في الجهالة عدوه الحكيم فيه، زي أبو جهل كده. كان أبو الحكم في زمانه، ها؟ وزي أيامنا دي لما عميت البصائر صار حكماؤنا من ونجوم أمتنا من؟ إمام عادل يقود الأمة؟ لا، نجوم عادل إمام، حكماء الأمة هو اللي بيشرع للناس الآن، فصار الفنانون عندنا هم أهل الحكمة الذين إذا أعضل الناس أمر استفتوه. أيوة، أخبار النجوم، كواكب إيه؟ هم فوق الكواكب، ده هم نجوم. ولك رسالة الفن، فإن كان الفن عندنا له رسالة فأنعم وأكرم، ها؟ فنان، الفنان صار عندنا حكيم. الفنان في اللغة معناها الحمار الوحشي. فإن كان حكماؤنا حمر فبئس البشر. نسأل الله العافية. يقود الآن أجيال وأمم، تلاقي شباب ماشي في الشارع كأنه ممثل، قطعة من فن. والله لا أكتمكم، اليوم وأنا خارج من صلاة الظهر عجبت مشهد واحد شاب وما شاء الله وسيم وقوة شباب وماسك الكتاب وخارج من كلية وماسك الكتاب وينغم عليه بصاب شارع. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عايش في عالم لوحده ويدندن وماسك عود ومسكت العود بالضبط كده وعمال إيه تاني في شارع بلعب إيه صابه على الكتاب متيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن كان هذا حل حكماؤنا فأنعم وأكرم بأمة هؤلاء قادتها أو ببشرية هؤلاء من يقودونها. أكبر الدول عندنا في العالم الآن تقدما يقودها ويدير حركتها الفنانين. الفنان هو المشهور في الأمة, يوم ما ترشح في انتخابات ينجح على طول, والنجح غيره. فنجح بتودده لحكماء الأمة, هم اللي يعملوا الدعاية, وكفاية بس يظهر في الصورة جنب فنان الناس كلها تنتخب. ده رجل بيقدر الحكماء, فلما لا يختار؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا اندثر بين الناس العقلاء والحكماء وأهل البصيرة, فالنهاية التعجيل الأمة بالعذاب, بل يعذب الله الأمة بأيدي أبنائها, لأن واحد أرعن هيهبش في كل اللي حواليه, واحد أعمى يسير في ظلمات أسرار كون الله يتهادى ويتخبط, ماذا نتصور منه في سيره؟ يستقيم على الجدة؟ ولذا شبهه الله بهذا التشبيه العجيب فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى, أعمى في ظلمات يتخبط, أعمى لم يرى بنور الله في ظلمات الجهالة بعيدا عن منهج الله, ماذا نتصور منه؟ أعمى في ظلام يستقيم له موضع قدم, تستقيم له حركة يد, حركة رأس, حركة جسد, ماذا نتصور من أعمى يتهادى في الظلمات؟ هذا حال كل بشر لم يسلك الفلك الذي رب العباد له رسل, يمشي مكبا على وجهه أهدى. هل يستوي هذا مع من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اللي عارف مساره مش عليه لا يحود يمين ولا شمال, وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لو أيقنا أن لكل منا مسار, وأننا أزواج كسائر الأزواج وخلق كسائر الخلق, هل نقدم يوم من الأيام أي نظام أو أي دعوة تقول لنا يمين ولا شمال؟ اللي ماشي في الظلام ده ورب العباد وضع قدميه على طريق أبصرة, يقول لا طب بلاش أمشي في الطريق المنور ده وأمشي في أي سكة تانية يمكن دي مختصرة وحتوصلني أقرب. لأن كل دعاة الضلالة يوهمون الخلق بأن ما رسموه هو طريق السعادة والفلاح والغنى والرفاهية, وهو أقصر الطرق وأقربها لحل الأزمات. ما شاء الله, وتسمع وقود يقول لك بس سنة كذا عام الرفاهية, عام الرخاء, وحددوه. أمال إيه؟ وفي بلاد الغرب الآن حددوا الآخرة كمان, من ضمن من انتخبوا في الانتخابات الأخيرة هذه فئة عظيمة من قادة إحدى الديانات يدعون أن القيامة ستقوم سنة 2000, ورشحوا أنفسهم لينجحوا في الانتخابات حتى يبثوا هذا الفكر بين الناس, وهم يعتقدون أنه لا بد من جمع يهود العالم في فلسطين حتى تدور حرب مجدولين بين المسلمين وبين اليهود, فيدمر بعضهم بعضا, وعند ذلك ينزل المسيح فيأخذ أتباع أهل الصليب فيطير بهم في السماء. هم الآن وصلوا, مش الصعيدة اللي وصلوا, اللي حيقوموا الساعة وصل. نسأل الله العافية, ولسه لإيش يشوف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون, لا حول ولا قوة. إخواني هذا واقع والله عجيب, والناس ففلة. إن أيقنا أننا خلق من خلق, أنرضى لأنفسنا أن يقودا أو يوجهنا في قليل الأمر أو كثيره أحدا غير الواحد الأحد؟ من يملك الرسم رسم مسار؟ من يملك معرفة المسار؟ من يملك معرفة أقدار مقدر الأقدار في خلقه؟ من يعرف مسارات الخلائق من حوله؟ من يعرف أثر فعلنا على غيرنا وأثر غيرنا على مسارنا؟ من يعلم ذلك؟ وضع القانون الفرنسي ووضع القانون الإنجليزي، من وضع النظام الاشتراكي أم وضع النظام الرأسمالي أم وضع النظام العالم الجديد؟ وتسألهم إيه نظام العالم الجديد؟ مفيش. النظام ألا نظام، وخلاصة النظام أن على الكل أن يتأدب مع الكلام، هي دي، ده مفاد النظام. مفيش نظام، لكن غاية النظام إن القوة صارت لأحد الناس فيود أن يخضع له جميع الناس، والذي لا يسمع الكلام سيضرب على أم رأسه حتى يقتل أو ينام. نسأل الله عافيته. إخوة الإيمان، هذا واقع نحياه، وهذه آيات رب العباد يسوقها حتى لا يغفل الناس عنها، لا يغفل الناس عنها. ولذلك كان هذا سند نبي الله موسى أمام جهل فرعون حين وقف يناصر على أعين الناس، لما أجلس وحده يقنع، لكن أمام الناس تأخذه العزة بإثم. وده طبيعة في كثير من الناس، لا يود أن يغلب أبدا، مع أن هذه الطبيعة تغلب على النساء غير الرجال، يعني التي لا تحب أن تغلب المرأة. ولذا جاء في الحديث يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم، اللي حيتلاعب يغلب، لكن حيبقى مؤدب وكريم هيفوت عد. ولذلك إحدى النساء في حديث أم زرع التي مدحت زوجها وصفته بهذا، إنه كريم سيف تغلب بيعدي، بس تغلبه جوا البيت، لأن برا البيت الغلبة غير محمودة في الرجال، وإلا ما بقاش راجل، بقى شرابة خرج. تقول هذه المرأة في وصف زوجها مادحة: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. لما يدخل البيت يبقى زي الفهد، عارفين الفهد؟ يسيب الفريسة تلعب زي ما عايزة، عمر الفهد ما انقضى فريسة هو واقف تلعب من بعيد، لا لا، تلعب يديها الأمان على آخر، هو لابد على الشجر فوق، خدت راحتها خالص لغاية ما تيجي تحتيه. ينقض عليها انقضاض لا يقوى عليه الأسود. وذلك معروف أسرع البهائم اللي تمشي على ظهر الأرض الفهد الصياد، تبلغ سرعته في الساعة الواحدة 100 كيلو حاجة. فإذا تقول إني بيسيبني أخذ راحتي على الآخر إلا وقت حاجتي بس، بيبقى حاجة تانية بقى، لا الأسد جنبيه ما سويش حاجة. وإذا خرج ما يسمحش الواحد يلعب بيه، أسد أي استأسد، لأن الأسد ما فيش مخلوق يجرؤ يلعب قدامه، ها هيلعب بقى. وذلك القصص اللطيفة اللي بيذكروها في خلال ودمنا دي، إن ذئب ضبع وأسد وثعلب اصطادوا حمار وحشي وماعز وأرنب، فالأسد بيقول أقسمها ازاي؟ فالضبع غبي قال لأنت ليك الحمار الوحش حاجة ضخمة قدك كده، وأنا لي النعجة والثعلب أبو الحصين ياخد الأرنب، راح لطش وموته. فبيقول الثعلب ها نقسمها ازاي؟ قال لا تفطر بالخروف وتتغدى بالحمار وتتعشى بالأرنب. قال مين اللي علمك دي؟ قال ده لما تقدام. يعني هيتنصح قدام الثعلب قدام الأسد؟ فالأسد أسد الكل يهابه ولا يسأل عما عهد، يعني ما اعتاد مني من سلوك، وإن كان فيه عيب لا يسأل عنه، عارف إنه مملة كل ما أدخل إيه الإهمال ده، طالع إيه الإهمال ده، إيه الحكاية، فوت. ثانية أيضا تمدح زوجها بهذا، فتقول زوجي ألمس، ولعل وصف الثانية أوضح، فتقول زوجي ألمس مس أرنب، في وداعته زي الأرنب بالضبط، والريح ريح زرنب، الزرنب نبات ريحه طيب زي الريحان يخرج في بلاد الشام، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب، قوي واغلب الناس كلها، بس من شدة إكرامه بيسيبنا التعبانة الضعيفة أغلبه جوا البيت. واضح معي؟ أغلبه والناس إيه؟ مش تغلبه على طول ده جوا البيت الكلام ده، لكن تغلبه جوا وبره بكل سنة طيب. فكيف أغلب الناس وهي من أضعف الناس؟ نسأل الله العافية. فهذا الأمر يمدح في الرجال، إن الرجل يعرف متى يغلب ومتى يغلب. فالذي غلب على كثير من الناس الآن الكل عايز يغلب وعايز يظهر. فرعون لما جاءه نبي الله موسى ومع هارون ودعواه إلى ربه إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، رد مؤدب، قال فمن ربكم يا موسى؟ فمن بصيغة العاقل، من تستعمل العاقل، فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فرعون الكلام مقنع، لكن ازاي يعرضوا على الناس؟ صعب. بعدين ده هو بيلعب بالناس كلها، هيقتنع بكلام واحد كبير عليه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إزاي أستسلم لموسى وده موسى فرد ومتربي في بيته وزي ابنه ويسمع هو كلامه؟ مش داخلة في المغفرة. قال طب إيه رأيك بقى؟ عايز يبقاله بقى إيه الكل أيده، شوف الرأي هتقول إيه. قال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، نعمل مناظرة علنية قدام الناس كلها والناس تحكم، والحكم لمين؟ للشعب، الديمقراطية، حكم الشعب للشعب، وباسم الشعب يعذب الشعب. يقول لك الشعب عايز كده، عايز يتسجن ويتقتل يقتل ويحارب، ولا تتحجب يعروها، الشعب باسم الشعب ديمقراطية. بس فرعون كان ديمقراطي على مستوى عالي، بل قال بعض المؤرخين كان مؤسس الديمقراطية، مؤسس الديمقراطية فرعون. فجماعة الديمقراطيين دول أولاد فرعون، فراعم الصغار، لكن هو فرعون الكبير مؤسس الرئيس، وكان بيفهم ده بينهم الآن يبقى أبو الحكم على طول. قبل المناظرة على أعين الناس جميعا، من من أحفادي يقبل هذه المناظرة مع أي عالم أو داع أو نذير من أهل الحق على أعين الناس؟ ده جمع الناس كلها وفي مناظرة علنية، بس لما جه قدام الناس الكبر ملا راسه، فبدأ بقلة الأدب عنه. قال وما رب العالمين، وما لغير العاقل؟ طب ما انت كنت مؤدب شويتين قدام سيدنا موسى، بتقول له فمن رب العالمين، لكن قدام الناس كبر. قال وما رب العالمين، سيدنا موسى رد عليه بهذا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. طب انت رب مصر، من رب السماوات والأرض؟ حجة تفلى دماغ. فرعون بص لقى الكل ايه مع موسى، كل مبسوط إجابة موسى أقنعت الكل، فلازم يضيع أثار الإجابة هذه من قلوبهم بإيه؟ يعمل هيصة، زي اي فريق يقول لك انا فريقين ضد بعض وحاسين انها تغلبوا هتغلبوا، يقول لك طب يعني نعمل خناقه عشان ضيع ماتش، يبقى كلير عشان نطلع بكرامتنا احسن بها. فركش المناظر، فيفركشها ازاي؟ عمل هيش قال لي من حوله الا تستمعون انتوا سامعين؟ طب حد قالك ان مطرش؟ ان لله وانا لا رجل. الا تستمعون؟ سمعين يا سيد، حد قالك مش سمعين؟ لكن الا تستمعون يعني كانه وجد عجيبه في كلام موسى هم لم يسمعوها، ما انهم سمعوا كل ما قال موسى، اي عجب في كلام سيدنا موسى؟ قال لنا ما دام الا تستمعون ما يردش يقول انا سمعتكم ايه او قلت ايه، على نفس الوتيره ونفس الخط. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. ان كان فرعون رب الجلده 67 سنه حكم، من رب الاجل قبليه؟ كان فين هو ابن توليد؟ كان رب. شوف بس الادب، يصف رب العباد لا تطول على فرعون، ما قالوش انت كم من ربهم اتولد، لو قال له كده يقول له انت قليل الادب، احترم نفسك، الزم حدودك. لا لا، لم يخطئ في فرعون قط، وان اخطا فرعون فيه وفي ربه، وهذا هو الادب. ربكم ورب ابائكم الاولين. فرعون احس ان ايه، ما عندوش حكمه، خلاص تبدا ايه الجهلة تظهر. قال لهم لا لا لا، ما انت هتسمع كلام موسى دعيب. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اوعى حد يسمعنا، ده متهم عندنا، متطرف ارهابي مجنون، حد يسمع له؟ احنا نحذر الناس من السماع للمتطرفين، من السماع للمجانين. يقول لك ده مجنون، مجنون ما طلع منه، ده كلام مجانين. طب سيدنا موسى ما قولهمش يا اخوانا انا عاقل؟ طب يبرأ نفسه، ما فيش، مش هو ده هم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فرعون رب مصر، من رب المشرق والمغرب؟ سيدنا موسى حديثه كله دار في ايه؟ حول ايات الله والازواج الموجوده في ملكه، ده باب لا ينازع فيه، ينازع فيه في البشر. قال لحكيمه ألم ربك فينا وليدا، ينازع حتى في موسى نفسه، ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. عايز ينزله به، ماسك له ذلة. طب ماسك للبشر ذلة، وماسك على رب العباد ايه؟ أنا بدعوك للإيمان بالله. ها؟ إيه ما للإيمان بالله وشخصي. فرعون لما أحس إن العملية فلتت والكل بكلام موسى قنع، لا لا، ديمقراطية ما حدش فيه ديمقراطية، ديمقراطية مش نافعة، ديمقراطية بتاعته لها نيام ولها أسنان، وفي النهاية بقيت إيه؟ هي الدكتاتورية بعينها، والبشر هم البشر، وإن طلوا على العباد لك الديمقراطية، وإحنا بندعو الديمقراطية في العالم كله، لكن لما الديمقراطية توصل للمسلمين ويرقوا، لا لا لا لا، الديمقراطية دي مش عايزينها. أمال فين المبادئ الديمقراطية والقيم الديمقراطية اللي عملت تحفظوها للأولاد في المدارس؟ راحت فين؟ راحت فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ففرعون لما أحس إن الحدوتة أفلتت قال لئن اتخذت إلها غير، شوف بقى أنا بحسها، لئن اتخذت إلها غير، هتفكر إنك أنت تتعبد وتقدس حد غير تاني، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طرب وزعب القاعدين من زمان، من زمان، إنا لله وإنا إليه راجعون، طول عمرنا عايشين مع طرب وزعب. ما تاب الله على الأمة منهما البتة، نسأل الله العافية. يلا نسأل الله أن يكسوها كما كسى القلعة، ظلت سنين قالعة والحمد لله الذي كساها، قبل ما ربنا يكس الباقي. إذا نفطن إخواني، سيدنا موسى لما واجه فرعون واجهه بهذه الأزواج، سيدنا إبراهيم لما نرى النمرود في الخلق في البشر نزع فيه، قال ربي الذي يحيي ميت، قال أنا أحيي أميت، لا عايز أعيش أعيشه، لا عايز أموت أقتله. طب ده إجابته دي تدل على أن البيت إيه؟ حمار. وأي واحد يسمع الكلام ده عارف أن أحياء الرجل بتركه من الأحياء ابتداء، لوضوح الإجابة لكل سامع سيدنا إبراهيم ما رضيش يناقش، قال له طب سيبك من دول، تعال معي، ربنا بيجيب الشمس من المشرق، ها زوج من زوجه، تعرف تطلع من المغرب، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مش أنت رب، أنت إله وإله الكون بيدير الكون، طب هات لنا الشمس من الغرب. قال تعالى فبهت الذي كفر، هي نزع فيه. فإخواني لو أن العقول نازعت في الآيات الموجودة بيننا كبشر لإلفنا إياها ووجود أسباب في الوصول إليها، فهل تقوى عقولنا أن تنازع أو تغفل عن آيات منظورة في أزواج الله الموجودة في كونه المنظور التي لا تملك العقول فيها سبب؟ ننزع في إيه؟ في الشمس، في القمر، في الليل، في النهار، في الكواكب، في النجوم، في السماء، في الأرض، النزع في إيه؟ ده مجال فيه النزاع. فإذا غفلت العقول والقلوب عن آيات لا نزاع فيها ولا جدال، فأي شيء بعد ذلك به تؤمن؟ فيه غفلة أعظم من أن الله يرينا في ملكه آيات ضخمة زي السماء، فيه مخلوق نازع في أن السماء خلق رب العباد وحده والذي خلقه، وذلك تحدى الخلق حتى أكثر خلق الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول ما دلش نازع فيه. فكيف نغفل عن آيات لا نزاع فيها؟ وكما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون غافلون. آيات لا نزاع فيها، أزواج لا مجال للعقول فيها، نغفل عنها؟ أي مصيبة بعد هذه المصيبة. وذلك رب العباد في القرآن كله يدعونا لهذا الترفع، فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. ويقول في أخرى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لكن مصيبة البشر مع كل الآيات دي كذبوا، وانتوا أول مكذبين، ألا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، كان نتيجة إيه؟ فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ الخلق الأقوى منكم عجزنا؟ بداية الخلق عجزنا؟ بل هم في لبس من خلق جديد، لسه بشك في قدرة الله، في إعادة الله لما خلق، أيهما أهون عليه؟ بدء الخلق أم إعادته؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وذلك تحدى الكون، قال طب تعال ما فيش فيكم فايدة أبدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أي آية من هذه الآيات فيها ننازع؟ وإلى متى عنها نغفل؟ هتيجي يوم القيامة ربنا يسألك لما لم توقر الله، لما لم تعظم الله؟ لما لم تسير على مسار الله الذي رسمه لك، على منهج الله الذي أنزله لك؟ تقول له يا رب أصلنا كنت جاهل. جاهل بإيه؟ بالسماء ولا بالأرض ولا بالكواكب ولا بالنجوم ولا بآثار خلق الله بجميع خلق الله؟ أي شيء من ذلك فيه ننازع؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إن غفلنا عن عظائم الآيات وجلائلها فأي آية بعدها فينا تؤثر؟ يبقى احنا بني آدمين عندنا قلوب حية، أم أننا بشر في صورة البشر في صورة الأحياء، وفي حسنا وشعورنا كالأموات كما قال رب الأرباب في وصف هذا الصنف من الناس: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قالها بعد تحديه بالنعم كلها في سورة النحل. بدأ السورة بذكر الساعة، أن أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، خلق السماوات بغير عمد ترون. ثم أخذ يعرج لنا كيف خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون إلى آخر الآيات، وختمها بقوله قبل هذه الآية في وصف الناس: قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفلا تذكرون، ما فيش فكر خالص، ما فيش عقل خالص، ما فيش وعي خالص، ما فيش حكمة خالص. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا عارفين أول ولا آخر ولا رأس من قدم، فكيف نسير على نهج أهل الظلم الذين تهادوا في سيرهم وتخبطوا في مشيهم، ونضع طريق رب أنزله لنا وبينه لنا وهدانا إليه وهيأ بصائرنا للإقبال عليه؟ إخوة الإيمان، ولذا قال تعالى النبي: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. عايزين بعد كل ده أعبد حد تاني غير ربنا؟ ألتزم بأمر حد تاني غير خالق؟ أسير على مسار أحد غير مدبر الأمر؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني حتى مجرد أن احنا نقول لا طب انطع ربنا شوية وغير شوية، قال لا ده شرك. ورب العباد يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. وانا عايز حد تاني يدعو معايا مع الله؟ مين اللي يصلح يدي الامر مع الله؟ ملك بشر مثلك، ضعيف جهول ظلوم، تجعله لله انت؟ تجعل امره كامر الله لك؟ تجعل نظامه كنظام الله الذي اختصك به؟ تجعل حدوده كحدود الله التي ضبط بها حياة جميع الأزواج في كل ما خلق؟ ألا يضبط للبشر حدوده التي بها يستقيم البشر مع البشر ويستقيم البشر مع سائر ما خلق؟ إذا نفطن ونتنبه، وكفانا غفلة، كفانا غفلة، فلا مصيبة أعظم من مصيبتنا حين يكون بيننا كتاب الله وبيننا منهج الله ونحن أمة تنسب إلى الله. الأمة الأمة الإسلام، المسلمين المنقادين لأوامر الله. ثم نرى الواقع أن أمة الإسلام أسرع الأمم بعدا عن رب الأنام. أمر الله بيننا جعلناه وراء ظهورنا وقدمنا عليه أمر كل صاحب أمر. الشيوعيين لهم فينا أمر، الديمقراطيين لهم فينا أمر، الرأسماليين لهم فينا أمر، أصحاب كل نظام جديد لهم فينا أمر. وأين فينا أمر صاحب الأمر؟ من دعا إليه في أمة الإسلام حوري وعذب واتهم بأفظع التهم، مجنون تارة، متطرف تارة، طمع تارة، نصب تارة، حرام تارة، إرهاب تارة، متسلط على الخلق تارة، ادعاء الوصايا على العباد تارة، مشعوذ تارة، متخلف تارة، رجعي تارة. أليس هذا واقعنا؟ فإلى متى تستمر هذه الغفلة؟ إلى أن يعاملنا الله معاملة الغافلين الذين قال فيهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. استحالها وريهم يديك بعد كده، حتى لو طلبوا الحق لن يروا، لن يدركوا، لن يعيشوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.